قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين بعد أن نجى الله من آمن مع سيدنا نوح أصبح كل من على الأرض في ذلك الوقت من المؤمنين فعمروا الأرض ولم يكن بينهم كافر واحد ومرت سنوات وسنوات وانحرف الناس عن عبادة الله وحده ونسوا وصية سيدنا نوح عليه السلام وعادت عبادة الأصنام وذلك عندما قال أحفاد قوم نوح في البداية لا نريد أن ننسى آباءنا الذين نجاهم الله من الطوفان فصنعوا للناجين تماثيل ليذكروهم بها ثم انقلب التعظيم بعد ذلك إلى العبادة وإذا بالتماثيل تتحول بمكر من الشيطان إلى آلهة مع الله وعادت الأرض تشكو من الظلام مرة ثانية فأرسل الله سيدنا هود إلى قومه من قبيلة عاد وكانت هذه القبيلة أعظم أهل زمانهم في قوة الأجسام والطول فكانوا يبنون القصور الضخمة والبناءات العالية ويتفاخرون بقوتهم ورغم ضخامة أجسامهم كانت لهم عقول مظلمة حيث كفروا بالله ونسوا ربهم الذي خلقهم وأنعم عليهم وعبدوا أصناما نحتوها بأيديهم وكانوا يعبدونها ويحاربون من أجلها كان هود عليه السلام لين الجانب يعاملهم بالحسنى ويصبر عليهم ويذكرهم بما فعل قوم نوح السابقون حتى لا يكرروا نفس أخطائهم ولكنهم أصروا على عنادهم وعندما قال لهم هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سخروا منه واتهموه بالجنون وقالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ولكن هودا عليه السلام ظل على لين خلقه يدعوهم بالموعظة الحسنة ويحاول إقناعهم وقد آمن بهود عليه السلام نفر قليل وظل الكثيرون على كفرهم وعنادهم لسنوات كثيرة وظلوا يسبونه ويتهمونه باتهامات باطلة عند ذلك أعلن هود عليه السلام لهم براءته منهم ومن آلهتهم وتوكل على الله الذي خلقه وأدرك أن العذاب واقع بمن كفر من قومه وانتظر هود وانتظر قومه وعد الله وبدأ الجفاف في الأرض فلم تعد السماء تمطر وجاع الناس وعطشوا وضاقت بهم الحال ومع ذلك زادوا في العناد والسخرية والكفر فزاد الجفاف واصفرت الأشجار الخضراء ومات الزرع وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء وفرح قوم هود وخرجوا من بيوتهم يقولون هذا دليل على أن السماء ستمطر ثم تغير الجو فجأة من الحر الشديد إلى البرد الشديد وبدأت الرياح تهب فارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام واستمرت الريح ليلة بعد ليلة ويوما بعد يوم كل ساعة كانت برودتها تزداد وبدأ قوم هود يفرون إلى الخيام واختبأوا داخلها فاشتد هبوب الرياح واقتلعت الخيام فكانت الرياح تمزق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره واستمرت الرياح مسلطة عليهم 7 ليال و8 أيام لم تر الدنيا مثلها قط ثم توقفت الريح بإذن ربها ولم يعد أحد باقيا من قوم هود ونجا هود عليه السلام ومن آمن معه